ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم إلى الله تصير الأمور. حميم حميم إلى الله تصير الأمور. حميم حميم. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. إلى الله تصير الأمور. حميم حميم حميم. إلى الله تصير الأمور. حميم حميم حميم. إلى الله تصير الأمور. حميم. ألا تصير الأمور. حميم إلى الله تصير الأمور. حميم إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم بسم الله الرحمن الرحيم. حميم إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم إلى الله تصير أمور حمي. إلى الله تصير الأمور حميم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يشاو أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يشاو أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يشاو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يشاء أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وَلَلِيمَان وَلَلِيمَان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقيم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور تصير الأمور تصير الأمور ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بقدر ما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء بقدر ما يشاء ينزل بقدر ما يشاء لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء لبغوا في أرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته

مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما معجزين في الأرض في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام الجواري في البحر كالأعلام كالأعلام كالأعلام الجوير في البحر كالأعلام ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره فيظللن رواكد على ظهره يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص في آياتنا آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص في آياتنا ما لهم من محيص في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خير وأبقى للذين آمنوا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأبقى للذين آمنوا آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون هم يغفرون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

وعليهم غضب ولهم عذاب شديد غضب ولهم عذاب شديد حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يرزق من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة الآخرة الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث آخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب نوته منها وما له في الآخرة من